كتاب في الحديث، لكن أنا بدراستي الخاصة عرفت اسم كتاب وعرفت مؤلف الكتاب، فسجلت هذه الحقائق في فهرس. قال عنده فهرس كذا وكذا. لو أنك أنت تغتنم فرصة وجودك مديرا تطبع هذا الفهرس. قال له خلي المؤلف يكتب لي نماذج لنطاقات هذه الأصول المتبعة اليوم. ففعلت، رأسا قدم البطاقات بمجمع العلمي هناك، مجمع العلمي العربي، وهو تجاه المستوى الظاهر باب المقابلات. أواخر المجمع وكان من ذلك أن طبع هذا الكتاب. بعد ذلك إلى الدور الأخير، هات يا فلان من فضلك كتاب الفلاني أدرسه كلما عرفت على حديث سجلته من هذه الورقات. فتوفر عندي هذا الصف الأولاني في وراء صف ثاني. فالآن أنا حرمت لحكمة من المكتبة الظاهرية، لكن عندي ما يعوضني عن شيء منها. هذا كله بتوجيه من الله وتوفيق منه، ولا شو بدريني أنا بالزهاج من 10 سنوات من دمشق إلى هنا. كان بي حفيا وله القبض والمنة، وأرجو الله عز وجل أن يتولانا جميعا بتوفيقه ورحمته. هذه كلمة مختصرة. من الآن سيادتك تعلم أن لك بيتا في مصر إن شاء الله، وسأترك عنواني مع الشيخ أبو الزيوزر. جزاك الله خير. تفضل. كم كنت عندنا ما تسع عاما عامين ثلاثة أربعة ليتبقى هناك. الله يبارك فيك ويحفظك. طيب. عامين كل ساعة الله يسلمك.